السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرفعنا في أمر الدنيا والدين، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي أتينا على أول باب بيع الأصول والثمار بعد الفراغ من الكلام على باب الربا بنحو من الاختصار والإجمال على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. وذكرنا أن بيع الأصول والثمار وداخل في البيوعات من جهة الأصل وما يعتبر في ذلك وما يشترط، لكن لما كانت المسائل في ذلك لها نوع اختصاص من جهة ما يدخل في ذلك البيع وما لا يدخل فيه ومتى يتعلق به أو يتبعه تابع أو لا، فصل الفقهاء رحمه الله تعالى تلك المسائل وذكروها وغدوها إلى أصولها بحسب ما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. إذن هنا انتقل إلى الثاني من أحكام الأصول وهو بيع الأراضي، فإن أول ما أتكلم على بيع الدور والبيوتات ثم على بيع الأرض، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وإن باع أرضا ولم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، شمل غرسها وبناءها. فلو افترضنا هذه الأرض فيها حوائط مبنية أو كان فيها نخل أو شجر سواء كان مثمرا أو غير مثمر، يعني مما يتخذ للثمر أو للظل ونحوه، أيا كان في كل تلك الأحوال فالبيع شامل لها ولو لم يقل بحقوقها. فإذا باع شخص أرضه وكان فيها هذه الشجر ثم اشترى المشتري واستلم الأرض فأراد البائع أن ينزع ما فيها من الغراس أو يرفع ما فيها من الحيطان، فنقول لا، والبيع مشتمل على ذلك كله وداخل فيه، ولا يجوز له أن يحمله أو يرفعه. فهذا هو فض النزاع في مثل هذه المسألة، ومحل الكلام في ذلك كله على ما ذكرنا سابقا إنما هو في حال البيع على الإطلاق. أما إذا كان البيع مقيدا بذكر هذا أو بضده فهو بحسب ما ذكر وبحسب ما اشترط وقيد، لكن لو كان البيع مطلقا فإن هذا هو محل الكلام فيه. فإذا قال شمل غرسها وبناءها، فكل ما كان ثابتا فيها حتى بنحو الغرس والبناء، لو كان فيه آلة ثابتة نعم فكذلك، ولو كان في الأرض ذهب، لو كان في الأرض ذهب فكيف يكون الحكم؟ طبعا إذا كان الذهب مودعا فيها يعني محفور وجعل فيها فإنه ليس تبعا للأرض ولا داخلا في أجزائها، فبناء على ذلك لا يدخل في البيع، وإنما يأخذ أحكام اللقطة أو ما سواها من الركاز أو سوى ذلك. نعم. أما إذا كان ذلك الذهب من أجزاء الأرض، كأن تكون بعض أحجاره معادن ثمينة من ذهب أو باللور أو نحو ذلك، فهذا يكون داخلا في البيع، يكون داخلا في البيع. لكن يقول أهل العلم أنه إذا كان لم يعلم بذلك فإنه يكون له الخيار من أجل الغبن أو عدم العلم وجهالته بالمبيع وجهالة البائع بالمبيع. أما إذا علم فلا شيء، وتنتقل بأجزائها إلى المشتري. لكن يقول الفقهاء أيضا في مثل هذه المسائل أن الشخص لو اشترى أرضا أو دارا ولم يعلم بما يدخل فيها وما لا يدخل، كان يظن أن مثلا ما وجد فيها من فرش، يعني هذه الدار داخل في البيع، ثم تبين أنه ليس بداخل لأنه ليس بمسمر ولا ثابت أو نحو ذلك أيضا في الأرض، فهنا يقول أهل العلم إيش؟ أن له الخيار من جهة ما يلحقه في بعض الحال من الجهل بالمبيع والغبن ونحو ذلك مما ظنه داخلا في البيع وليس كذلك. نعم. نعم، إذا كانت الأرض مزروعة، نعم، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا كانت زرع، يعني الزرع هو كنحو البر والشعير الذي يجز ثم بعد ذلك يبذر مرة أخرى، فما فيها من خارج هو للبائع، لأنه لما خرج كأنه قد في حكم المنفصل عنها فهو له، لكن يبقى إلى الحصاد. وهنا لما قال وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى، يعني أن الحكم على الإطلاق سواء كان هذا الزرع بدا صلاحه أو لم يبدو صلاحه، نعم، أو كان في أول خروجه ونباته، فهو للبائع مبقى إلى وقت الحصاد. وهذا أيضا كما قلنا بشرط أن لا يكون تم اتفاق بينهم عليه. فأما إذا كان بينهم اتفاق فقال المشتري ما فيها من زرع لي، نعم، أو لفلان أو نحو ذلك، فهنا هما على ما اتفقا عليه، أو ينص البائع عليه فيكون كالشرط المؤكد بأنه لا قال لكن هذا الزرع تراه لي، فنقول هو شرط مؤكد لما له فيكون بحسب ما اشترط عليه. لكن لو باع على الإطلاق ثم اختلف هذا يقول لي وهذا يقول لي، فإنه يحكم بأنه للبائع مبقا إلى الجذاذ إلى الحصاد. نعم. وإن كان وإن نعم وإن كان يجز اللي يجز ما هو يعني مثل الرطبة كالهندباء هذا نبت مثل ينبت في الشام في الغالب طيب الطعم، نعم، النعناع ها لا الشعير والبر ليس من لأنه لا بد أن يبذر مرة ثانية، الشعير والبر إذا حصد ما يرجع ينبت من نفسه لا بد أن تبذر بذرة ثانية، أما هذه تقطع ثم تنبت مثل النعناع مثل الهندباء أيضا بعض تسمى الرطبة ومثل القت وهو طعام للبهائم، واضح؟ فهذا إذا كان مما يجز فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ما ظهر هذا للبائع، والجذور هذا للمشتري، فيجز الذي ظهر إذا اكتمل نموه ثم يكون الأرض بما فيها من جذور لذلك الذي يجز ونحوه فهي للمشتري. أو يلقط مرارا، إذا كان مما يلقط مرارا مثل ماذا؟ مثل القثة اللي هو الخيار، الباذنجان، الطماطم، واضح؟ فهذه تلقط نعم في طوال وقت نتاجها مثلا الصيف أو الشتاء، فهي تخرج ويلقطون ثم يخرجوا بعد ذلك. فما كان موجودا وقت البيع فهو للبائع، فهو للبائع طبعا إذا كان البيع مطلقا. نعم، فللبائع أن يقطفه وأن يأخذه. نعم، قال فأصوله للمشتري كما قلنا الجذور والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، اللقطة التي الطماطم الذي اكتمل، وكذلك الخيار حتى ولو كان صغير وكبر، نعم، فالظاهر المهم أنه ظاهر يمكن قطعه. فيقول عند البيع للبائع، وإن اشتراط المشتري ذلك صح على ما قلنا من أنه لو كان بينهما اشتراط في شيء مما تقدم ذكره، سواء تقدم في الجزة واللقطة أو فيما سبق فيما يتعلق بالغراس في الأرض والبناء، أو فيما سبق أيضا فيما يتعلق ببيع الدور لو كان فيها بكرة أو كنز أو حجر أو نحو ذلك، فهنا كله بحسب ما اتفق عليه. نعم، هم يقولون واللقطة الظاهرتان، يعني إذا كان الظاهر، إذا كان الظاهر، لا الذي يظهر أنه هو لا الظاهر، يعني الذي قارب الكمال. إذن هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى لماذا؟ لبيع إيش الشجر، لأن نتكلم على الدور وتكلم على الأرض، فهنا هذا الفصل متعلق ببيع الشجر وهو من بيع الأصول كما قلنا، واضح أليس كذلك؟ وبيع أصل لأنه يتبع الثمر. نعم، وأيضا تكلم في هذا الفصل على بيع الثمار وأحكامها، وأحكام بيع الثمار منفصلة. فبدأ الآن فيما لو بيع الشجر يعني الشجرة بأصلها، والحكم بعد ذلك فيما يتعلق ببيع الثمار. وقال من باع نخلا، نخل من ضمن الأشجار أو الغراس الذي يثبت في الأرض ويستمر لسنوات طويلة جدا، نعم، قال تشقق طلعه فلبائع مبقا إلى الجذاث. النخل كيف يحمل؟ يطلع له طلع ثم يتشقق، مثل هذه الأيام وما قبلها بخمسة عشر يوم تقريبا بدأ النخل طلعه، واضح، ثم يتشقق، وإذا تشقق بدأ تأبيره، التأبير يعني تلقيح. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا تشقق طلعه فللبائع مبقا إلى الجذاذ. فمعنى ذلك الآن إذا بيع النخل فالكلام في النخل لا إشكال فيه، وطيب ما حكم الثمر؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يخلو، إما أن يكون الثمر قد تشقق وإما أن لا يكون قد تشقق. فإذا كان تشقق فهو للبائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت، يعني أبرت لقحت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، واضح. وهنا أولا الحكمة من ذلك يقولون أنها لما تشقق تعلقت نفس البائع بهذا الثمر، وهذا معروف عند أهل الزراعة ونحوهم، فإن تتوق نفوسهم إذا بدأ الثمر يخرج وينمو ويتكامل في نموه. واضح؟ ثانيا، هنا قال تشقق طلعه، والحديث قال قد أبرت يعني لقحت، فمناط الحديث يختلف عن ما ذكره الفقهاء. واضح ولا مو واضح؟ الطلع إذا تشقق يلقح، فهل الحكم منوط بالتشقق نفسه أو بحصول التشقق مع تلقيحه؟ فعندنا إما شيء قد لقح فهذا لا إشكال في أنه للبائع، وطلع لم يطلع ولم يتشقق فهذا لا إشكال في أنه تبع المشتري لو طلع بعد الشراء. لكن عندنا إيش؟ طلع طلع وتشقق ولم يلقح، فيقول أو في المشهور من المذهب كما هو قول جمهور أهل العلم يقولون أنه للبائع، لأن التلقيح ملازم للتشقق، فأول ما يتشقق يدركه الفلاح والمزارع ويلقحه، وهذا معروف يعني لا يتأخرون، غالب يومين ثلاثة أيام لا يتأخرون، ولو تأخروا أصلا تضرر بذلك. فيقولون أن المناط بالتشقق لأنه هو أدق، أما التأبير فهو فعل الآدمي، فهذا قد يتأخر فيه وقد يتقدم، لكن إذا تشقق في الغالب أنه يلقح. ولأن ثمارا كثيرة أخرى إيش سيتكلمون عنها أو يلحقونها بالنخل، ها ليس فيها تلقيح، فجعل المناط التشقق لأنه ينطبق على النخل وعلى ما سواها. واضح؟ واضح. خلافا لابن تيمية، فابن تيمية التزم ظاهر الحديث وقال أنه لا بد من التلقيح في النخل حتى يكون للبائع وإلا فلا. نعم. قال إلا أن يشترطه مشترين، أما إذا حصل اشتراط فكما قلنا فهما على ما اتفق عليه واشترطاه، ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فكأن نص المؤلف رحمه الله تعالى هو تبع لما جاء في نص الحديث، وأيضا لأن هذا في الغالب أنه يكون محل اشتراط سواء من البائع ليؤكد أنه له أو من المشتري في بعض الأحوال لينقطع علقة البائع من البستان برمته، يعني يقول أنا اشتريته خلاص لا تدخل علي ولا تشغلني، فالثمرة لي داخلة في هذا، فإذا اشترطه فهو كذلك. نعم. وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، وما ظهر من لونه كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن، وما قبل ذلك والورق والمشتري. نعم. إذن وكذلك شجر العنب والتوت والرمان، يقولون كذلك ما طيب بالنسبة للأشجار التي يخرج ثمرتها مباشرة مثل العنب والتوت ونحوها، فيقولون إذا بدأ خروج الثمرة ولو لم ينتشر فهنا أيضا تكون هذه الثمار لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، إلا أن يشترطه المبتاع. وكذا الرمان وهو الذي يخرج الثمر فيه، والموز وله قشرة واحدة، فكذلك إذا بدأ خروجه، وكذلك لو كان أيضا له قشرتين مثل اللوز ومثل الفستق ونحوها، فكذلك يقولون بمجرد خروجه لا يلزم أن يخرج من قشره الأول أو كذا، فإذا خرجت مجرد بدت فيحكم من أنها للمشتري للبائع. نعم. ثم قال نعم وما يخرج من نوره، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح. النور ما هو؟ الزهر. يعني بعض الثمار، بعض الثمار أول ما تخرج زهرة ثم تخرج منها الثمرة مثل التفاح والمشمش ونحوها. فيقولون إذا خرج النور هذا فنعتبره كأنها قد أثمرت، فبناء على ذلك يتعلق الحكم بأن يكون هذا الثمر للبائع ما لم يشترطه المشتري. واضح يا أخوان؟ ومثل ذلك قال ما خرج من أكمامه كالورد والقطن والسفرجل ونحوه. كيف خرج من أكمامه؟ يعني أول ما يخرج يكون مثل يعني لا يكون زهرة، وإنما يعني بمثابة المتكور منه، كأنه شيء يخرج من نفسه، فلذلك قالوا خرج من أكمامه، مثلوها بالخروج من الكم. اللي منكم رأى القطن يعرف كيف الخروج من الأكمام، مثل ذلك السفرجل، وإن كانت السفرجل يعني قليل يعني رؤيتها. أحد منكم يعرف السفرجل؟ السفرجل مثل الكمثرى لكن طعمها يختلف. نعم، على كل حال هو إذا خرج من أكمامه فإنهم يعتبرونه للبائع. لكن هنا مسألة، وهو إذا كان بعض الثمر خرجت أكمامه وبعضه لم تخرج، أو بعضها تشقق وبعضه لم يتشقق، فكيف يحكم؟ عند الحنابلة في هذه المسألة يقولون ما حصل فيه تشقق، نعم، أو خروج الثمرة، فتلك الشجرة وتلك النخلة للبائع ثمرتها، وما لم يخرج فلا، حتى ولو كان من نوعه، حتى ولو كان من نوعه. يعني عندنا مثلا النخل من خلاص من السكري، فعنده خمس شجر من السكري، بعضها خرج طلعه وتشقق وبعضه لم يخرج، فنقول الذي طلع يكون لك، والذي لم يطلع لا يكون لك، بل يكون للمشتري. ولا يعتبرونه بالنوع، يعني إذا خرج نوع واحد فهو صلاح للنوع كله، وإن كانوا في مسألة مماثلة ستأتينا قالوا أن صلاح النوع صلاح أن صلاح للشجرة صلاح لسائر النوع، ففرقوا بين المسألتين، وسننبه على الفرق بينهما في عند ذكرها بعد قليل. واضح يا أخوان؟ نعم. ثم قال وما قبل ذلك والورق فلمشتر. ما قبل ذلك الضمير راجع إلى ماذا؟ ما قبل خروجه من أكمامه أو ظهوره من نوره أو ظهور ثمرته أو تشقق طلعه، فكل ذلك إيش؟ لا يكون للبائع، بل يكون تابع للمشتري. فلما قالوا تشقق من طلعه، يعني أيضا يتنبه، أحيانا يخرج الطلع لكن لم يتشقق بعد، وإن كانت لا تطول المدة، لكن مع ذلك نقول ما دام ما تشقق فلا حكم لذلك. نعم. ثم قال والورق فلمشتري. الورق هذا راجع إلى أنواع من الثمر، من الشجر التي ينتفع بورقها، مثل ماذا؟ مثل الحناء، شجرة الحناء ينتفع بورقها، كذلك مثل شجرة التوت، شجرة التوت يستفاد من ورقها في كونه كونه غذاء لدودة القز، يعني هو جاء يسمع به في بلده لكن ما يعرف كيف، أليس؟ الدود، أي دودة القز تتغذى على ورق التوت، ثم يخرج منها الحرير، ثم يخرج منها الحرير. فيقول الورق في كل الأحوال للمشتري. لماذا؟ لأن الورق جزء الشجرة، وأجزاؤها تابعة لها، ولأنها أيضا تتضرر بإزالتها. فبناء على ذلك يقول الكلام إنما هو في الثمر الزائد على الأصل، أما ما كان من الورق ونحوه الذي هو من أصل الشجرة فإنه لا يكون للبائع بأي حال من الأحوال. واضح؟ نعم. نعم. إذن هنا قوله ولا يباع ثمر هو انتقال إلى أحكام بيع الثمار، أحكام بيع الثمار، فانتهى من الكلام على بيع الشجر ومتى يدخل الثمر تبعا للمشتري ومتى يكون للبائع. ثم قال ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، قبل بدو صلاحه. الشارع لما كانت البيوعات والمعاوضات مبناها على إيش؟ على العدل والعلم ومنع حصول الجهل والغرر، فبيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يعلم أقليل هو أو كثير، أصحيح هو أم تالف، أليس كذلك؟ فلما كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز بيع لئلا يحصل على واحد منهما غرر وجهالة، فقد يبيعه على أنه قد يكون قليلا مثل العام الماضي ثم يكون أكثر ما يكون ثمرا فيتحسر البائع على بيعه، والعكس بالعكس وهو الأكثر، وهو أنه ربما باع نعم على أنه سيكون طلعا وثمرا صحيحا ثم يتلف فيحصل بذلك على المشتري من الضرر وذهاب ماله عليه وفوات ما قصد، ما يلحق به الندامة والحسرة. فلأجل ذلك نهى الشارع عن هذا، قال ولا يباع ثمر قبل بدو صلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح نهى أن يباع الثمر قبل بدو صلاحه، والنخل حتى يبدو صلاحه، قيل وما صلاحه؟ قال حتى يحمر أو يصفر. نهى البائع والمشتري، أو نهى البائع والمبتاع. واضح؟ وأيضا جاء في نهى عن بيع العنب حتى يسود، والمقصود بيسود هنا يعني يتموه حلوا، حلوا يعني يكون يحلو ماؤه بغض النظر سواء اسود أو لا، لكن يقولون أن هذا كناية عن حصول الحلاوة أو ذهاب المرورة التي لا تحتمل، لأن فيه مرورة تبقى في بعض الثمار لكنها يعني تستطاب ولو عند جملة من الناس، فالمقصود هنا إنما هو في المرورة غير الماء، وسيأتي الكلام على ذلك. على كل حال إذا نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهذا طبعا كما سيأتي أنه متعلق الكلام إذا بيع الثمر منفصلا، أما إذا بيع تبع أو بيع لمالك الأصل أو بيع بشرط القطع كما سيأتي بعد ذلك فهنا سيجوز وسنفصله عند وروده. قال ولا زرع قبل اشتداد حبه. الزرع يعني الذي مثل ما قلنا البر والشعير لا يباع حتى يشتد الحب، اشتداد الحب معروف عند أهله، فتقسو الحبة فيؤمن من العاهة، يأمن من العاهة، يأمن من التلف، من حصول ما يعرض له فتذهب معه الثمرة. واضح؟ قال ولا رطبة ولا وبقل ولا قثاء ونحوه دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال. الرطبة كذلك مثل ما قلنا لكم هو ما يؤكل رطبا مثل النعناع والهندبة ونحوها. فهنا يقولون أنها لو إذا بيعت فلا بد إما أن تباع مع أصلها أو بشرط القطع. لماذا؟ لأنها في تلك الحال ينمو معها غيرها، فالذي نما بعد البيع الأصل أن يكون لمالك الأصل، أليس كذلك؟ فيفضي هذا إلى الاختلاط، فيحصل بذلك النزاع، يحصل بذلك النزاع. ومثل ذلك البقل، نعم البقل والبقول أيضا لا بد أن تباع يعني بشرط القطع. والبقل ما يكون ثمرته مستورة في الأرض مثل الفجل ونحو ذلك، واضح؟ فهنا يقولون أنه لا بد أن تباع إيش معلومة، لأنه إذا كان مستور، لأنه إذا كان مستورا فلا يدرك حقيقته. ثم أيضا أنه قد يزيد وقد ينقص لأن تلعب بها الفئران ونحوه. فعلى كل حال هنا أدخل بعض هذه المسائل في بعض، أدخل بعض هذه المسائل في بعض. الآن الرطبة والبقل والقثاء هذه ليس بينها تماثل في الحقيقة، إلا أنه قصد في ذلك أنه لما كانت هذه الثمار يعني إنما تعلم بالحال، فلو بيعت بعدم شرط القطع لأفضى ذلك إلى أن يباع المعدوم، نبه عليها هنا، نبه عليها هنا، واضح؟ فأراد أن يبين هنا أنه لا بد من القطع ليكون متعلق الثمرة التي بيعت معلومة موجودة لا غرر فيها، واضح؟ فهذا بالنسبة للرطبة. والقثاء واضح، القثاء الذي هو الخيار يباع، يأتون يمشون يرون هم ما يكون من اللقطة الجاهزة، فيكون المبيع معلوما أو غير معلوم، معلوم، واضح؟ ونحوه مثل الباذنجان أيضا في بعض النسخ، كما نسخة القارئ وبعضها في الأصل وبعضها موجودة في الشرح. على كل حال الباذنجان مثل القثاء، توجد شيئا فشيئا. فإذا باع بشرط أن تكون بشرط القطع بالنسبة للقطة الحاصلة أو الموجودة كان بيعا معروفا وموجودا، ولا غرر فيه، ولا يؤمن من حصول العاهة ولا من اختلاط الحكم، فيكون ذلك صحيحا. فإذا إما أن تباع مع أصلها، وإما أن تباع بشرط القطع في الحال، لأن سوى ذلك يفضي إلى ماذا؟ إلى أن يباع المعدوم، أليس كذلك؟ أو أن يختلط المال، مال هذا الذي اشتراه بمال مالك الأصل. لكن كما قلنا بالنسبة للبقول هذا فيه شيء من الإشكال في إرادة. لماذا؟ لأن ما يظهر إيش وجه دخوله هنا، خاصة عند الحنابلة كما قال الجمهور يقولون لا يجوز أن يباع في الأرض، لأنه يكون بيع مجهول، بيع مجهول. فما وجه ذلك؟ نعم، لا إما يعني هي في محتملة ومشكلة بالنسبة على قول الحنابل. على قول ابن تيمية وأظن قول للمالكية، نعم يقولون بجواز البيع. لو قيل بذلك فهذا لا إشكال، لأن الشيخ الإسلام وغيره يقولون أنه وإن كانت خفية لكن أهل المعرفة يعرفون طيب الثمرة من من ما خرج، يعرفون المستور بالظاهر المبين، لكن أورد عليهم إرادات كثيرة. فعلى كل حال على قول أولئك صحيح، لكن المؤلف لا يرى صحة بيعها وهي مستورة في الأرض. فلأجل ذلك حتى في شرح الزاد في الروض يعني قال لأن هذا مغيب مستور، لكن مغيب مستور هو ليس محل الكلام هنا، محل الكلام إنما هو في بيع الثمار من جهة قبل بدو صلاحها أو عدمه، لكن يمكن أن يقال أن أيضا أو كأنه حكم منفصل لما بين أن هذه تتعلق باللقطة ونحوها، أيضا المستور في الأرض لا بد أن يباع مع العلم به، وأنه حال كونه مستورا لا يمكن بيعه، لا يمكن بيعه. وإلا مقتضى كلامي هنا يعني أنه لو بيع بشرط القطع لصح ذلك، أليس كذلك؟ لكن هذا ليس بظاهر أن هذا مراده. على كل حال تحتاج إلى شيء زيادة بحث وتأمل لمعنى. نعم نعم. قال أو جزة جزة أو لقطة لقطة، هذا بالنسبة لي لما يجز أو يلقط، لما يجز أو يلقط. نعم. الحصاد لماذا؟ لنحو البر والشعير، هذا يقال له يحصد لأنه لا يبقى له أثر بعد حصاده. والجذاذ لماذا؟ لنحو النخل الذي يكون ما يكون من ثمر على رؤوس النخل. واللقاط بالنسبة لسائر الثمار كالمشمش والرمان ونحو ذلك فإنه يلقط. الجذاذ إذن يكون في النخل، أظن يكون في الموز ولا لا؟ أهل الموز أظن أنه يكون جذاذ لأنه يقطع العذق كاملا، فيكون نحو من الجذاذ. فقال والحصاد واللقاء والجذاذ واللقاط على المشتري، هذا من حيث الأصل. أما إذا اشترط أن يكون على البائع فهما على ما اشترطاه أو على ما اتفقا عليه. نعم. وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا لكنت صلاحه بشرط القطع فتركه حتى بدا أو جزة أو لقطة فلم أتى أو اشترى ما بدا صلاحه وحفر آخر واشتبها أو عليه ثلاث مرات بطل والكل للبائع. وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء، يعني الكلام باعه هنا الثمر قبل بدو صلاحه، الثمر قبل بدو صلاحه، فإن باع الثمر قبل بدو صلاحه مطلقا أو بشرط البقاء فنقول لا يجوز. لماذا؟ لما جاء من النهي، نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها. قيل وما صلاحه؟ قال حتى يحمر أو يصفر، واضح؟ فإذا لو بيع مطلقا فلا يجوز، وكذلك لو بيع بشرط البقاء فهو أظهر في حكم في المنع من ذلك وتحريمه لصراحة الحديث في ذلك على ما ذكر أهل العلم. نعم. قال أما إذا اشترى بشرط أن يقطع في الحال فيجوز، يعني إذا كان مثلا يستفاد منها بشرط، لأن في الغالب الثمار قبل بدو صلاحها لا يستفاد منها، لكن لو افترضنا أنه يستفاد منه كأن يكون يعني جعله علفا لبهائمه أو وجد فيه منفعة لعلاج مرض من الأمراض، نعم، أو أراد أن يجري عليه بعض التجارب، واضح؟ المهم أنه إذا كان له منفعة معلومة فيه، نعم، فيجوز، لكن بشرط القطع، بشرط القطع. ولذلك قال أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، إذن إذا شرطه بشرط القطع وقطعه فإنه يكون البيع صحيحا. لماذا؟ لأنه إذا شرط إذا باعه بشرط القطع أمنا من المحذور، لأن المحذور هو حصول الجهل وإمكان حصول العاهة والتلف أو فساد الثمرة أو نحو ذلك من الأشياء. فلو افترضنا أنه شرطه وقال أنا أقطعه ثم تركه حتى يبدو صلاحه، فنقول لا يصح البيع. لماذا؟ لأن ذلك يمكن أن يكون حيلة، كل من أراد أن يشتري قبل بدو الصلاح وأراد أن يغامر هو لكونه لا يعبأ بالأمور، قال أنا أشتريها بشرط القطع ثم يتركه حتى يبدو صلاحه، فيكون ذلك حيلة لهؤلاء في فعل ما جاء الشارع بالنهي عنه. فلأجل ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإنه يفسد البيع في مثل تلك الحال. نعم. قال: أو جزة أو لقطة فنمتا، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها، أو عرية فأثمرت بطل البيع. واضح يا أخوان؟ قال: أو جزة أو لقطة فنمتا. فإنه لما نمتا صارت الآن أكبر وأكثر، فيقولون في مثل هذه الصورة يبطل البيع، لأنه اشتراها والجزة لا بد أن تقطع في آنها، واللقطة لا بد أن تلقط في وقتها، فإذا تركها فكأنه تعمد تأخير ذلك. ثم قال: أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها. يعني بعض البستان بدا صلاحه فاشتراه، نعم، لكن بعد ذلك لما أثمر النخل جميعه لم يعرف الذي له من الذي ليس له. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن البيع باطل هنا، وهذا هو اختيار المؤلف تبعا للموفق ابن قدامة في المقنع، لكن مشهور المذهب في هذه المسألة الأخيرة بخصوصها أن البيع صحيح. لماذا؟ لأن المبيع تكملت له الشروط، وإنما اختلط بغيره، وإنما اختلط بغيره، فإذا أمكن الفصل فالحمد لله، أو اشتركا بقدر نصيبيهما أو اتفقا على شيء من ذلك. واضح؟ فهذا هو المشهور المذهب خلافا لما قرره المؤلف هنا تبعا لأصل الكتاب وهو ابن قدامة في المقنع، فإنه قرر هذه المسألة من أنه يبطل البيع، لكن في هذه الصورة بخصوصها قالوا من أنها لا يبطل البيع، لأن البيع صحيح قد تم بشروطه ولم يأتي فيه ما يمنع صحته، غاية ما في ذلك أنه اختلط بغيره. يعني لو اشتريت أنت الآن 10 من الغنم ودفعت واكتملت ثم تحركت فدخلت في قطيع، هل نقول الآن بيعك فسد؟ هل نقول من أن البيع فسد؟ لا، لم يفسد البيع، وإنما غاية ذلك أنها اختلطت علي، فلم أدري ما الذي لي من الذي لغيري. فلأجل ذلك قالوا خلاف ما ذكره المؤلف هنا من أن البيع لا يبطل، وإنما يكون كالمختلطين، فينظر إن أمكن فصلهما أو أخذ اتفق على شيء فكيفما حصل ذلك فهو صحيح. ثم أو قال عرية فأثمرت مين فأثمرت؟ أنت عندك فأثمرت زين. العرية ما هي؟ أو عرية لأنها معطوف على باعه، نعم، عرية، تعرفون العرية مرت معنا في الدرس الماضي أليس كذلك؟ وهو أن يشتري الإنسان ما على رؤوس النخل رطبا مخروصا بكيل تمر عنده، واضح؟ بالشروط الخمسة التي ذكرناها. فأجازه الشارع للحاجة إلى الرطب، وليس كل الناس عندهم ما يشتري به من الأثمان، أليس كذلك؟ فهو المقصود أنه إنما أجيز له البيع ليتفك بهذا الرطب، فإذا تركها حتى أتمرت فما الفائدة؟ فكأنه احتال على الربا بأن يشتري بتمر متفاضلا، أليس كذلك؟ فلأجل ذلك قالوا من أنه في هذه الصورة لو تركها حتى صار تمرا فكأنه اشترى تمرا بتمر غير متماثل في الكيل، فبناء على ذلك يكون ربا، فلم يصح في مثل تلك الصورة. ثم قال بطل والكل للبائع، يعني يرجع إلى البائع، وإنما يعود المشتري إلى ما دفع من الثمن ونحوه. نعم. لا لا لا لا لا لا، الكلام هنا في شراء الثمر، في شراء الثمر. نعم. وإذا بدا ما له صلاح بالثمرة اشتد الحب يستطيعه مطلقا وبشرط التثبيت. نعم، قال وإذا بدا ما له صلاح في الثمر واشتد الحب، يعني إذا كان المبيع حبا، نعم، جاز بيعه مطلقا أو بشرط التبقية. تعرفون أن بدو الصلاح ليس هو كماله، أليس كذلك؟ بدو الصلاح ليس هو كماله، فإذا بدا الصلاح جاز البيع، فسواء باعه بعد بدو الصلاح وقال بشرط أنك تحملها الآن تقطعها، نعم، أو أنه حتى يكمل صلاحها، فيجوز الحالان جميعا. فلأجل ذلك قال وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا أو بشرط التبقية. لو باع قال بعتك ولم يشترط التبقية فيجوز أن يشتري ويبقيها، أو يشترط التبقية، يقول ها ترى الآن هي بدا صلاحها لكن أنا لا أريد أن أقطفها حتى يكتمل ثمر، يعني يكتمل نضجها، وذلك يحتاج إلى شهر، فنقول له ذلك صحيح. أو الثالث، نعم، إذا اشترط بشرط، إذا وشرط عليه البائع قال بشرط أن تقطعها الآن، فما دام بدا صلاحها فيجوز ذلك كله. نعم. يعني في المسألتين جميعا، يعني سواء باعه مطلقا بعد بدو الصلاح ولو لم يقل سأتركها إلى وقت الجذاف، ثم جاء وقال يا أينك لم تأخذ الثمرة التي اشتريتها، قال لا أنا أتركه حتى يكمل نضجه، فقال لا ما قلت لي، قلنا هذا ولو لم يقل لك فهذا هو مقتضى العقد، أنه إذا اشتري ما بدا صلاحه فإن له التبقية حتى يكتمل نضجه. ومن باب أولى لو كان قد اشترط عليه قال ترى اشتريت أنا الآن بدو الصلاح، لكن أن تعرف أنها الآن بدو صلاحه لا يزال فيه مرورة قليلة وأنا أريد حتى يكتمل نضجه، فقال لك ذلك، فنقول هذا من باب أولى أنه يجوز له التبقية. نعم. نعم، يعني بعد بدو الصلاح السقي في بعض الأحوال يكون مصلحة للثمرة تروى وتكبر ويزيد ماؤها، يعني في البرتقال، في الليمون، في التفاح، في ومثل ذلك النخل أيضا يكبر ويزين، لكن قد يضر أحيانا بأصل الشجرة، يعني ليس جيدا لها، فيقولون يلزمها السقي حتى ولو تضرر الأصل، لأن من مقتضيات البيع أن يسلمه الثمرة كاملة، وكمالها إنما يحصل بسقيها، فكأن ذلك مشروط ضمنا، واضح؟ فكأن الشرط لما اشتراه بهذه الثمرة فإن مقتضى العقد أنها إلى جذاذها، وأنها إلى جذاذها تحتاج إلى سقي، فكأنه اشترط عليه سقيها، واضح يا أخوان؟ نعم. قال وإن تضرر الأصل حتى ولو كان فيه ضرر، إلا أنهم يقولون إلا أن يكون الضرر بحيث يخاف فتلفها، يعني تتلف الأشجار تفسد، فعند ذلك يقولون فلا إذن. نعم. إذا تلفت بآفة سماوية، يعني المقصود بالآفة السماوية كل آفة لا صنع للآدمي فيها، كان يكون ذلك بمطر شديد أو بريح قوية، نعم، أو بغبار أفسد الثمار، نعم، أو بنحو ذلك من الأشياء. إذن أي آفة حصلت لا مدخل للآدمي فيها فأفسدت الثمرة، نعم، فيقولون حتى ولو كان ذلك بعد بدو الصلاح وبعد شراء المشتري فيرجع المشتري على البائع، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة خلافا للحنفية والشافعية، لأنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وقال بما يستحل أحدكم مال أخيه، فجرى الخلاف بين الحنابلة والمالكية من جهة والشافعية والحنفية من جهة، في بعضها، نعم، في بعض الأحاديث أنه قال والله لا أردها، فلم يقولون لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرد لما تلفت بآفة، فجمعوا وقالوا أن الأمر على الاستحباب، لكن قال الحنابلة من أن الأمر بوضع الجوائح متأخر ولا يعارض ما ذكر في ذلك الحديث، فهو دال بصريحه على أن الجوائح لا بد أن توضع. فهنا يقولون إذا جاءت جائحة فأتلفت الثمر كله أو أتلفت نصفه أو حتى ربعه فيجب عليه أن يضع عنه من الثمن بقدر ذلك، لكن لو يقولون لو كان شيء يسير فالشيء يسير لا يلتفت إليه، لكن لو شيء زائد ظاهر فإنه يعود عليه بنحو ذلك، واضح؟ لكن يقولون هنا إلا في حال واحدة، إلا أن يكون ذلك المشتري تأخر عن الجذاذ أو عن لقط الثمار تأخرا خارجا عن العادة، يعني لو كانت العادة مثلا أنها تقطف فيها هذه الأيام فتأخر إلى ما بعد شهر أو ثلاثة فكأنه هو الذي فرط في استلام الثمرة. ووضع الجوائح عندهم قالوا أيضا لأنه الحقيقة أنه لم يقبضها، وأما التخلية هو خلى بينه وبين الثمر يأخذها متى ما شاء، يقولون ليست بقبض تام، على كل حال هذا تعليل، لكن أصل ذلك هو ما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. وكذلك أيضا لو كانت الجائحة لم تفسد الثمرة على الإطلاق وإنما أضرت بها تعيبت الثمر، فكذلك يقولون له مخير بين الأرش وأخذ الثمن. نعم. إيش؟ وإن أتلفه آدمي. إذن أما إذا كان التلف بغير آفة فخير مشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المفلت المتلف، فأما إذا كان الإتلاف بسبب فلصاحب الثمرة مخير بين الفسخ، وصاحب الشجر هو الذي يطالب المتلف، أو بين أن يبقي على العقد كما كان ويطالب المتلف هو، أليس كذلك؟ واضح؟ ما الفرق بين الصورتين؟ يعني هنا يطالب المتلف أليس كذلك؟ أو يرد إلى صاحب الزرع أو صاحب الشجر، وصاحب الشجر هو الذي يطالب المتلف، ما الفرق بين هاتين الصورتين؟ في بعض الأحوال، نعم، هذا شفقة على المشتري، ففي بعض الأحوال قد يكون المتلف مليئا فلا غضاضة على هذا أن يطالبه، في بعض الأحوال لا، قد يكون المتلف معوزا معسرا، فيكون أسهل على المشتري أن يرجع على صاحب الزرع أو على صاحب الشجر وصاحب الشجر يرجع. قالوا فما ذنب صاحب الشجر أنه هو الذي يتابع المعسر؟ يقولون أن الذي اشترى بحر ماله أشد حسرة من الذي نما له الثمر. الذي نما له الثمر يعني لم يتكلف فيه كثيرا، أليس كذلك؟ ليس مثل الذي اشترى وأخذ السلعة وتلفت عليه بعد ذلك، أو يعني تلفت قبل أن يقطعها أو يجذها. نعم. نعم، إذن هذا الكلام يخالف ما ذكرنا هناك. على كل حال الحنابلة يعني فيما يتعلق بماذا عندهم، مسألة الصلاح الذي يجيز بيع الثمرة، فهنا عندهم أن صلاح الثمرة، صلاح بعض الثمر صلاح للنوع كله، واضح؟ فإذا بدا صلاح مثلا الخلاص في نخلتين أو ثلاث أو خمس فيجوز بيع الخلاص الذي في المزرعة كله، واضح؟ وإذا صلح الهلالي مثلا نوع آخر فصلاح شجرة أو شجرتين وصلاح لسائر النوع في ذلك البستان، في البستان نفسه، واضح؟ لأن البساتين تختلف بحسب قوة الشمس وزيادة الماء عليها ونحو ذلك من الأشياء وطبيعة الأرض وغير ذلك، واضح؟ فهنا قال أن صلاح الشجرة صلاح للنوع. هذا بالنسبة لجواز بيع الثمرة إذا بدا صلاح بعضها، واضح؟ أما فيما تقدم فهو متعلق في بيع النخل أو الشجر ولمن تكون الثمرة، فهل تكون للبائع أو للمشتري؟ فهناك قالوا أن ما بدا بعينه يكون للبائع بعينه ولا يسري إلى سائر النوع، وإن كان يعني هاتان صورتان متقاربتان. والأولى بالحنابلة أن يسووا الحكم، إما أن يكون صلاح النوع صلاح للسائر في بيع الثمار وأيضا في استحقاق من باع تلك الأشجار أن يستحق ثمرتها أو لا، لأن مأخذهما واحد. لكن على كل حال هذا هو ما قرره الحنابلة، وإن كان منهم من اعترض في المسألة الأولى وقال بأنه يمكن أو الأولى إلحاق هذه بتلك تلك بهذه، ويكون الحكم في أن صلاح شجرة هو صلاح لسائر النوع في البستان. واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم. خلها بس شوي عشان لعلنا نخلص من الباب. يعني كأنه أراد أن يبين بدو الصلاح الذي هو متعلق جواز بيع الثمرة، فقال في النخل أن تحمر أو تصفر، لأن النخل منه أصفر ثمره، منه أصفر ومنه أحمر، فإذا بدأ في الإحمرار نعم أو الإصفرار. وهنا قال وبدو الصلاح في الثمر النخل أن تحمر أو تصفر، فإذا ذهب عنه الخضرة يعني اللون الأخضر فيجوز البيع في تلك الحال. وفي العنب أن يتموه حلوا، يعني بعض إيش العنب إذا طعمتها وإذا هي مرة مرارة شديدة هذا نقول ما بعد بدأ صلاحه، أما إذا بدأ فيه الحلو الحلاوة حتى ولو كان معه شيء من المرورة نعم فنقول هنا بدأ الصلاح. وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج، يعني يعرف هذا في كل شيء بحسبه، يعني هو معروف عند أهل عموم الناس، يعني يقولون هذا نضج أو قرب نضجه، وإن كان كمال النضج يتفاوت فيه الأشياء، لكن من حيث أصل النضج في الغالب أنه يكون مقارب ومعروف عند أهله. واضح يا أخوان؟ نعم. فمتى ما قيل من أنه نضج وإن تفاوت نضجه في أول النضج أو في أوسطها أو في آخره فيجوز البيع في كل الأحوال الثلاثة، المهم أن يكون بدا نضجه. نعم. نعم، هنا قال ومن باع عبدا له مال، هذا أيضا من باب الأشياء التي تدخل تبعا، فكان أراد أن يبينها. ما المقصود بمال العبد؟ العبد لا يملك، لا يقصدون بهذا المال الذي مثلا وكله سيده في البيع وشراء به، وإنما يقصدون بمال العبد هو المال الذي عليه، يعني الثياب التي عليه، ساعة عليه، خاتم، قلادة، نعل، واضح؟ فيقولون إذا بيع العبد ثم قال أعطني نعله، قال لا النعل تبع البيع، فاختلف في ذلك، فنقول هو تبع للحديث إلا أن يشترطه المبتاع، إذا اشترط المشتري من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فماله لبائعه، كأني تو عكست، فماله لبائعه إلا أن يشترط هو المشتري، فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا. يقول إذا اشترطه المشتري فلا يخلو من حالين، إما أن يكون شرط كذا يعني أن اتبع، فهنا يقولون سواء علم بحقيقته أو لم يعلم، قال شوف ترى اللي مع الساعة اللي معه والثياب ترى لنا، ها؟ فيقولون هي تبع، لكن إذا كان هو عارف أن الساعة غالية فلا بد أن يتحقق منها وأن تنطبق عليها شروط البيع كاملة. لعلنا نقف عند هذا، نعيد في بداية الدرس القادم لأن لا نطيل. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.